بقول آخر إنه يجيء من المسار. ايش ما قال بدون الجماعة المسلمين يسحقوا هيك لا يعني ليس لهذا أساس أعوذ بالله هو المنطلق مواطنين إلى جمهورين بالنسبة أستاذ موضوع المجدد هذا الذي يبعثه الله عز وجل على رأس كل قرن مين تعتقد أنه آخر مجدد يعني لا بدنا يعني والله بدنا أستاذ تعليم أستاذ سمحت الله الأخ أبو عبد الله الله عز وجل سيدنا أبو بكر وببلش يحسب بعديها هيك لما يوصل أنه بعد 5 سنين بيبعث الله عز وجل المجدد في هذه الأيام هو قاريها لكن هو حاسبها ومتبنيها بدنا نشوف إيش رأي الشيء بعد 5 سنين بعد 5 سنين وهو المهدي بس طول بالك انا قلت يا ابو عبد الله يا زلمه هذا المهدي بده يطلع بالقتال بالسيف وبصير بالرمح قال هو هيك هو هيك والام 16 موجوده يا زلمه حط عقلك براسك والمدافع والطيارات موجوده هذه لسه بدها ازمنه نخلص المترول قال انا عايش وانت عايش اذا مش بعد 5 سنين تنتهي الحرب العراقيه الايرانيه وينحسر الفرات عن جبل من ذهب وبنزل المهدي والمهم مخربتهم ورا بعض انا حديث ضعيف ضعيف يقول انه تتجه حرب في العراق كيف مو ضعيف كيف 12 سنه ضعيف وقال لك ضعيف وقال ضعيف ولا انت ضعف ضعيف قال ضعيف ايش انت سمعت وسمعت وقال لك ماذا اللي انا رحت فيه اذا سمحت وضح هالشيء لا ضعيف انا كانت خطأ من جراح بالتجديد بالنسبة للكلام الأخير قال المهندس انه المهدي بدون الاحادية الضعيفة بعض العلماء يصححينها وبعض العلماء مضعفينها صحيح تمام هو هيك يقول ومن فترة ذكر انه تنحسر تدور قتال نعم الحرب تنحسر القتال صحيح ثم ينحسر الفرات حديث الحسر الفرات على جبل الذهب حديث صحيح ومسلم اما هذا في التوقيف التوقيف بهذا الوقت والمعركة والحرب وكذا في شيء استاذ ايش مدى صحة هذا الحديث انت زعل شيخك هلا وحدك هلا لا يعني في سؤال هنا مين صاحب الحديث اليوم هو بيقول ان بعض العلماء كتب العلماء ضعفينه انا مش فاهم شو ما والله ما كنا كان نازلين لازم السيارة ولازم السيارة والله حكاية انا كل حاجة في استاذ اساس بمثل هذا الحديث في اسمه وضيع بتدل على بعض في احد شيئين او فكرين ما اما في العلم ضعف في العلم او ضعف في العقد أو كريم ما عاطف الثاني أخذ حالي طلعها بلاش الثاني شو بده المسلم يبحث في الفترة وبالرغم غير بعد 5 سنوات يدفع المهدي ولا يعني أنا قد ما استقربت الموضوع قلت له يعني ممكن أجيب تثور في سبيل الله قال لي يعني تدرب وحضر حالك يعني أنت منين جاي بفرافة أنه يتعطل أسلحة ويبقى الرمح شو خرافة بدها فرافة؟ حادي في البخاري ومسلم على الطريق الماضي مشان خوفك شوي الله يجيبك خرافات صحيحه دلني على خطأي فيما قلت ان القتال بده يصير بالسيوف يا استاذ وين بده يصير بالسيوف المهدي ومهدي وسيدنا المسيح اولا ما كان البحث هكذا لذلك العلم يحتاج الى دقه اي والله يحتاج الى دقه انا امس بقول انه بتتعطل الالات كلها تتعطل ما فيها احنا بنقول ما دام بده يصير قتال بالخروف حكيت ايش صار هلا ممكن بهاللحظه هي ممكن يصير قتال شو بيسموا اليوم سلاح الابيض مو بالضروره تكون الاسلحه متعطله يعني